قلبي خليك صبار اصبر على حكم سيدك والله لكويك بالنار خليت عدوك حبيبك ولا مية ولا مية ولا مية امشي مع راجل يا ولدي قليل الاصل ما تعاتبوش اصلي خواص له رضية وان عاتبك ما تعاتبوش لو قال حبك عليا ولدي ولدي ولدي امشي مع راجل يا ولدي كده الناس طبع وكياد والطبع فيهم غالب متحسنين بالحناش متعصبين بالعجارب تمام عملنا اللي علينا علينا والباقي على الله غنينا فن صعيدي وكل الناس سمعان